أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شققنا الأرض شقا ونخلا وغلبا وصاحبته وبنيه لكل امرئ

إنه لقول رسول ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين فلا ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم صدق الله العظيم الفاتح.